اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وإيمانا صادقا، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كان الموت راحة لنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.